وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. وروى مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على النفقة، ولا سيما على الأهل، لأن نفقتهم واجبة، الزوجة والأولاد قاصرين، ومن يكون في نفقته وحسابه الواجب أن يبدأ بهم قبل غيرهم، كما في الحديث الصحيح: ابدأ بمن تعول. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كتبها الله له صدقة، يعني مع أجر أداء الواجب يكتب الصدقة زيادة مع كون عند الواجب، يؤجر على أداء الواجب ويؤجر على نيته الطيبة. إذا أنفق يحتسب ما عند الله من المثوبة، وأن الله جل وعلا أوجب عليه العناية بأهله والإنفاق عليهم، ويحتسب ذلك طاعة لله والتماسا لمرضاته، فيكتب الله له بذلك الصدقة مع أجر الواجب. هذا فيه فضل عظيم، ينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك، وأن يكون عنده احتساب في صدقاته وفي إنفاقه على أهله، يرجو ما عند الله من المثوبة سبحانه وتعالى. فصدقته على أهله يحتسبها، يحسب له صدقة مع أجر أدائه الواجب. فذلك حديث عبد الله بن عمرو يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بضيع إثما أن يضيع من يقول. وفي اللفظ الآخر حديث مسلم: كفى المرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني كافي في الإثم أن يضيع من تحت يده من أزواج، من أولاد، من خدم، أرقى، يعني أنه يحصل له إثم عظيم بذلك. كفى المرء إثما أن يضيع من يقول. ينبغي المؤمن أن يلاحظ من تحت يده وأن ينفق عليهم ويحسن إليهم حتى لا يصاب بأسبابهم. يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يبدأ بمن يعول من زوجة وأولاد ونحو ذلك، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني بعد الأولاد وبعد الآية يتصدق، يصدق بعدما يؤدي الواجب. ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله. فهذا في توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المؤمن يده عليا، يده منفقة لا سائلة، يحرص على أن يكون منفقا لا سائلا، يبدأ بنفقة بمن يعول من زوجة وأولاد ونحوهم، وغير الصدقة ما كان عن ظهرنا، إذا صدق ما كان عن ظهرنا بعدما يؤدي الواجب يجود على غيرهم من الفقراء والمساكين والأرحام ونحو ذلك. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فيه الحث على التعفف وعدم سؤال الناس والحاجة إليهم والاستغناء عنهم حيث أمكنه ذلك. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما دام يفلح به الناس إلا وينزله ملكا، أحدهما يقول: اللهم أعط موفقا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعط مسلما تلفا. هذا فيه حث على النفقة، وأن الموفق موعود بالخلف، والملك يدعو له بالخلف. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فيقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمؤمن يحسن ظنه بربه، ينفق ويرجو من الله الخلف والبركة في البقية ووعد الله الحق. فعليك إحسان الظن بربك وإنفاق مما لديك في وجوه النفقة، لكن تبدأ بمن تعول، تبدأ بالواجب. وفق الله لكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بين حديثي قوله عليه الصلاة والسلام: من يستغني عنه الله ومن يستعفف فعفوه الله. وكذلك أمره أو وصيته للصحابة بأن يجمعوا لأهل الصفة ما يجمعوا. صدق الفقراء، يحسن على الفقراء، صدقوا لهم. كان النبي يعطيهم ويحسن إليهم، وإذا جاء صدقة حولها لهم يصبح فقراء. غير فقراء، نعم. أحسن الله إليكم. من علم عن فقير يخبر عنه. إذا سأل أمامه ما سأل نفسه. متوسط. دعاء الملائكة من أمسك شيئا واجبا أو في متطوع. أصلها من أمسك مع قدرة هذا الإنفاق في وجوه الخير. وأعظم ذلك الزكاة إن شاء الله. استجاب السماء. يرجع له. خاف عليه. قد يستجاب وقد لا يستجاب. الله أعلم. أحسن أعمالك. لو أخذ الزكاة ليتصرف فيها للفقراء، هل مثلا يرى أقارب أحسن أعمالك أولى بهذا الأمر من تعطي أقارب من هذا المال أحسن أعمالك؟ يعمل الأصلح. إذا كان أقارب الفقراء يعطيه لأنه مقتل. لا يحيف بس لا يعطيهم وهم بس بأهل. لكن إذا كان فقراء أشد حاجة منهم يعتني بالأشد. نعم. هل تنفق الزكاة تصرف في مصالح المسجد؟ لا، الزكاة لا، المسجد لا يمر بالمسجد، لأن الزكاة من المساجد ولا المدارس، الزكاة في أهلها تماما. صلى الله عليه. قوله خير الصدقة عن ظهر غنى، يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت صدق وأنت صحيح شفيف. يعني بعدما يفضل من عائلته يرجع بمن يجب عليه، إذا كان عندك فضل يصدق. أحسن الله إليك. نفق على الثياب واجبات ولا الكماليات بس؟ واجبات، نفقها واجبة. ما فيها إسراف ولا تبذير، وسط لوسط. إذا مثلا شخص مثلا من البنك فوائد ورأى أن تصرف هذه الفوائد في مثلا بناء حمامات أو مسجد ذلك، صلى الله عليه وسلم. لا يبقى. حمامات أو إصلاح طرق أو ما أشبه. لو كان له قرابة فقراء أحسن الله عليك، هل له أن يعطيهم ولا يخبر؟ لا، يعني مستحق للزكاة مو بيجوز يخبرهم، لا. وهم لازم نحن مستحقين. وهم لازم يخبرهم. إلا إذا كان في شك يترى زكاة. نعم. من أهلها ولا؟ صحة حديث عبد الله بن عمر. صحيح. واصل في مسلم. النساء عليهم بنون صغرى أو كبرى، عدتهن دائما في غير بيت الزوج. لا، الرجعية في بيت الزوج. الرجعية في بيت الزوج. إذا تسر. أما إذا تسر تروح لها. أما لا إلا تخرج. هذا الزوج كله. طلقها ثلاثة وخلعها تخرج. الرجعية لألا إذا صارت عنده يراجعها. وجودها عنده من أسباب الرجعة. نعم. وكان طلقها طلقتين بعدما حال بها. إنما الأعمال بالنيات. نعم. بس قد العمل غير نية ما ينفع. أقصد هل يشترط الاحتساب في كل نفقة أم من نية مرة واحدة؟ لا، أجل الواجب لا احتساب. الواجب الواجب ولا ما نوى. أشهد أنك تبدأ أجر الصدقة. الصدقة في الاحتساب. شيخ صلى الله عليك، ما أنت كبير بس من استدراك ماذا عن الله يحسن بك شيء؟ صدق ولا عن كل يوم صح. كل يوم صح. أحسن. 15 ساعة يعطاها بعض الفقراء. جيني. لو جمعتوها ما في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره.